لا فرق بين التراب والرمل على قول الجمهور، ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب، حديث النص في الرجل يسوي التراب، والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها، يعني إذا دخل في الصلاة، فلا يكون منهيا عن مسح الحصى وما ونحوه إلا بعد دخوله في الصلاة. ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عن إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها، يعني يكون العراقي أحد شراح حديث الأحكام والأول أظهر، وهو أن المراد إذا كان في الصلاة، ويرجحه حديث معاتيب الذي قال الرجل يسوي التراب حيث يسجد. نعم، فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي. يعني نخرج من هذا على أن تسوية موضع السجود بعد دخوله في الصلاة إن كان هناك حاجة فتكفي، يكفي لذلك مسحة واحدة. أما إذا لم يكن هناك حاجة، يعني مثلا الفرش أمامه أو البلاط النظيف أو كذا إلى آخره، وربما لاحظ شيئا خفيفا، فلا داعي إلى أن يشغل نفسه بالمسح على الأرض والإكثار من الاشتغال والانشغال عن الصلاة. نعم، بعد ذلك نأخذ الباب الآتي. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوب، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. وعن أبي رافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه. نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان في حالة وهيئة من الهيئات التي نهي المصلي أن يكون فيها في أثناء الصلاة، والمراد بالشعر شعر الرأس، وقوله معقوص يعني ملفوف مربوط يعني إلى الوراء. فهذا حديث ابن عباس فعل فعلا لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فنفذ ما رأى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: رأى عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث الأسدي بن الجزي، نعم، السهمي، من شهداء يعني ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، قال: رآه يصلي ورأسه معقوس إلى ورائه، يعني ملفوف إلى الوراء مربوط أو ملفوف بعضه مع بعض إلى الوراء، فجعل ابن عباس يحله، يعني يفك هذه العقد أو هذا الربط من رأس عبد الله، وأقر له الآخر. الآخر عبد الله لما رأى عبد الله بن عباس، عبد الله بن الحارث لما رأى ابن عباس يفك ربطة شعره وهو يصلي لم يمتنع، لم يعارض، لم يتكلم، طبعا هو في صلاة لم يتكلم، لكن لم يعمل إشارة لمنعه، تركه يفعل ما يريد، ثم بعد ذلك سأله، قال: أقر له الآخر، يعني سكن له ولم ينازعه في شيء حتى انتهى منه. ثم أقبل بعد أن صلى، أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ ما الذي حملك على أن تفعل ما فعلت برأسي؟ كان مربوطا معقوصا كذا فغبته. فقال ابن عباس، وهذا الحديث الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا، يعني مثل إرجاع شعر الرأس إلى الوراء وربطه وإعادة يعني رؤوس الشعر إلى جذوره هكذا ربط بهذا الشكل، يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مكتوف اليدين، مكتوف اليدين هو إرجاع اليدين إلى الوراء وربطهما، يقول: مثل ذلك كمثله. والمكتوف اليدين وضعه حاله هيئته صحيحة سليمة مستحبة أو مكروهة؟ لا شك أنه يعني حالة غير طبيعية، والمسلم أمر أن يكون في حال توجهه إلى ربه في صلاته في أحسن الأحوال وأمثلها وأقربها إلى الخشوع والتذلل وعدم المبالغة في يعني التشويه المنظري بالنسبة له أو في تغيير هيئته. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، الحديث صحيح يحتج به في الأحكام كهذا. وحديث أبي رافع يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. إذن هذا فيه نهي عن شد شعر الرأس بالنسبة للرجال إلى الوراء بهذه الصفة، الصفة التي ذكرت معقوص، يعني كما بينا لكم أن كونه معقوص يعني أنه ملفوف معاد رؤوس الشعر، رؤوسهم في الغالب كانت أو شعر رؤوسهم كان مرسلا، يعني كان يربون شعر رؤوسهم فكان مرسلا، فإذا لفه وأرجع رؤوس الشعر إلى جذورها وأرجعه إلى الوراء هذا يسمى عقص الشعر، عقص يعني معقوص. فهذه الهيئة منهي عنها. الشيخ هنا يقول رأسه معقوص، عقص الشعر ظفره تعرفونها اللي هو فتله وفتله، قال ظفره وفتله، ظفر يعني الفتل ويسمى في الشعر ظفرا وفتلا، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب، ذكر ذلك في القاموس وغيره. نعم. وبعضهم قال إنه ربطه بحيث إنه يعيد رؤوس الشعر إلى جذورها، يلفه لفا ويعيده إلى ورائه. فهذه الهيئة منهي عنها. والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك، قال العراقي وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وعدد من الصحابة ومن التابعين إبراهيم النخعي في آخرين. الحكمة من ذلك، قد يقول القائل طيب ما الحكمة من ذلك؟ فهو أولا لنعلم نؤكد أن هذا نهي كراهة مكروه وليس محرما، لكنه مكروه، وبما أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو مكروه لا ينبغي للمسلم أن يعمله. لكن ما الحكمة؟ يعني ليس فيه يعني كشف لعورة بالنسبة للرجل، وإلا المرأة لا يجوز يعني لا تمنع من كف شعرها لأنها لابد أن تكفه وتغطيه. قالوا الحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهان له في العبادة، يعني كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة، وإذا سجد على الجبهة وشعر رأسه على حاله وهيئته لابد أن ينزل فيباشر الأرض، فيكون فيه نوع تمكن لجبهته وما حولها من الأرض، وهذا تمكن من السجود وهو كمال في السجود. فلو كفه فيكون فيه نوع من الترفع وعدم التواضع بالنسبة للمصلي، فكأنه أشبه ما يكون بالنهي عن كف الثوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا، كما في حديث يعني في حديث ابن عباس أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. إذن فيدع الشعر على هيئته على حاله، فإذا سجد فليباشر ما يشاء منه أن يباشر الأرض. فالحكمة من ذلك قال بعض أهل العلم أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهان له في العبادة. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة المصنف بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما صرف قال عبد الله إذا صليت فلا تعقص. فلما صرف يعني هذا الرجل من صلاته، لما انتهى من صلاته كلمه ابن مسعود فقال له إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك، فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر، لك بكل شعرة أجر. فقال الرجل إني أخاف أن يتترب، قد يقول مدهور قد يقول كذا إلى آخره. قال الرجل إني أخاف أن يتترب، فقال تتريبه خير لك. وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصا شعره أرسله ليسجد معك. وروي بل روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلا يصلي وقد عقد شعره فقال يا ابن أخي مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مخطوف، كما في رواية ابن عباس المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعا وهو في حديث ابن عباس، وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعر، فإن المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض. المكتوف اليدين الذي ترجع أو يداه إلى الخلف وتربط، إذا سجد هل يتمكن من وضع يديه على الأرض؟ لا. فكذلك الشعر مثلوا به من هذا الجانب. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض. وظاهر النهي في الحديث الباب التحريم. نحن قلنا أكثر من مرة أن النهي المطلق إذا لم تقم قرينة على صرفه عن التحريم فهو للتحريم النهي، لكن قد تقوم قرائن فتصرفه من التحريم إلى الكراهة. الشيخ يقول ظاهر النهي في حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرينة. وقد تكون هناك قرائن أن بعض الصحابة فهموا منه أنه للكراهة فيكون مكروها، فيكون مكروها وليس منهيا أنها تحريم. وهو يقول الشيخ الشوكاني يقول قال العراقي وهو مختص بالرجال دون النساء، وهذا حق وهو صحيح، النهي إنما هو بالنسبة للرجال. لماذا؟ لأن النساء لو أمرنا بإرخاء وإسدال الشعر فإذا سجدنا يخشى أن يخرج يبرز الشعر، وقد تكون كنا صلينا جماعة مع الرجال فيظهر الشعر وشعر المرأة عورة، فلا ينبغي أن تظهر شعرها. يقول لأن شعرهن عورة بحديث يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر وتعذر ستره، قال فتبطل صلاتها. وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة، وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في عدم نقض الشعر، نقض شعر شعورهن من غسل الجنابة، أمرهن أن يعني ينضحن عليه الماء أو يعني يسلن عليه الماء حتى يصل إلى جذوره، ولا يشترط نقضه في غسل الجنابة وهو واجب، وهو واجب. فكذلك في هذا. إذن خلاصته أن يعني من له شعر مسترسل ومن عادته أن يكون، طبعا عادة العرب أن يكون الشعر مسترسل وأن لا يكفه إلا يعني في حدود يعني لا يربطه إلى آخر مؤخرة الرأس إلا في حالة الشد والعمل أو كذا أو في يعني، وهذه الهيئة غير مستحبة في هيئة الإنسان، هذه غير مستحبة، فلا يعمد إلى هذه الهيئة غير المستحبة في أثناء الصلاة فيعملها. ثم لو فرضنا مهما كان فيه من أمر ما دام قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الالتزام بنهيه صلى الله عليه وسلم ولا يعمل شيئا من ذلك. وكون مثله مثل الثوب وغيره لا منهي عن كف الثوب حتى لا يظهر الإنسان في صلاته نوع من الترفع عن الأرض وعن يعني نوع فيه نوع من التكبر أو عدم الخشوع، عدم الخشوع، لأن الشخص الحديث على نظافة ثوبه وكذا وإلى آخره تجده دائما يرفعه ويكفه وكذا وشعره، وهو إذا كان في الصلاة والصلاة فيها منتهى أو ينبغي أن يكون الإنسان فيه منتهى الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الأعمال تشعر بعدم يعني تمكن الخشية والتذلل لله سبحانه وتعالى، فلهذا نهي عنها حتى يكون الإنسان في أقصى درجات خشوع والتذلل لربه سبحانه وتعالى. نعم. باب كراهة تنقم المصلي قبله أو عن يمينه. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحدها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليدفنها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. نعم نعم شيخ. أحسنت أحسنت جزاك الله. نعم نعم نعم. لكن هذا نعم أي شيء نعم هل لكن جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم في هذه المسألة يرون الكراهة هنا كراهة التنزيه، وبدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما كان يرى منعه، بدليل أن بعض الفقهاء كذلك أو كثير من الفقهاء لا يرون منعه، وهو مكروه كراهة التنزيه. وبدليل في المسألة السابقة الجمهور يرون كراهة المسح على الحصى، والظاهرية يرون تحريمه، الظاهرية يرون تحريمه. فلهذا إذا قيل، وهذا مصطلح أخاكم الطالب هذا جزاه الله خير تكلم عن مسألة اصطلاحية عند الفقهاء، هذا معلوم أن الصحابة وكبار الأئمة وكذلك كثير من كبار التابعين كانوا يعبرون عن الحرام بلفظ مكروه تحرجا منهم من أن يجزموا بالتحريم من يعني من غير أن يكون هناك عندهم دليل مقطوع به، فلكنهم كانوا يعبرون عنه بالمكروه، وكذلك يعبرون عن المحرم أو ما هو أدنى درجة من التحريم، وهذا أيضا عند الأئمة، الأئمة من مثل الإمام أحمد وغيره كثر عنده القول بالكراهة للمحرم، ونقل عنه كثيرا أنه يقول عن شيء الذي ليس في درجة المحرم قطعا يقول عنه أو فيه خلاف يقول عنه مكروه، فهذا مسألة اصطلاحية فقهية. نحن الشيخ هنا عندما ذكر أن الجمهور ذهبوا إلى كراهة يعني كراهة تنزيهية، عندما قال الجمهور يعني كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، فهذا الذي يعني أراده الشيخ وذكره، وهذا الذي عليه هو الظاهر والله أعلم، لأن التحريم هو فيما يبطل الصلاة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن عقص الشعر وربطه مبطل للصلاة، ولا أن كف الثوب مبطل للصلاة، ولا أن مسح الحصى مبطل للصلاة، لم يقل أحد من أهل العلم يعني إلا ربما شذوذ أن ذلك مبطل للصلاة، لأنهم قالوا هذه الحركة واحدة أو ما زاد على واحدة بواحدة، الرسول أذن في واحدة في مسح الحصى فهو مأذون فيه، ما زاد عليه زاد واحدة تعتبر حركة واحدة، باتفاق أهل العلم أن الحركة الواحدة ولو لغير حاجة يعني الحركة الغير الكثيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة وإن كانت مكروهة فيها، ولم يقل أحد إن هذا مكروه كراهة، أو لم يقل المحققون من أهل العلم أن ذلك مكروه كراهة التحريم. فإذا نقول لطلبة العلم المحققين طلبة العلم، والأخ جزاه الله خير من طلبة العلم يظهر، أن اصطلاح إطلاق الكراهة من سلف قبل ذلك سلف من الصحابة والتابعين والأئمة كبار الأئمة يطلقون المكروه لفظ مكروه على المحرم، وأيضا نقل عن بعض الأئمة ثم أتباعهم ثم جاء وأصبح مصطلحا متأخرا عند الفقهاء أن المكروه درجة بين المحرم والمباح، ولهذا يقولون المكروه، هذه قاعدة مصطلح عليها ومتفق عليها فيما بعد. نعم الأئمة من قبل الصحابة والتابعون لم يقرروها كقاعدة واكتبوها، لكنها معلومة لديهم أن من المنهيات ما هو منهي عنه قطعا فهو محرم قطعا، وإن عبروا عنه بمكروه فهو محرم، ومنها ما هو منهي عنه على سبيل التنزيه أو منهي عنه ولم يقم دليل قطعي على النهي عنه، فلهذا اختلفوا فيه، ولهذا يسميه جمهور أهل العلم مكروه كراهة تنزيه. ونقول قاعدة، نحن قلنا قاعدة وكررناها أكثر من مرة، ولعل الأخ إن شاء الله يسمعها الآن وقد سمعها، أن الأمر والنهي الأصل في الألفاظ في الدلالات اللغوية، الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا قام دليل على أنه أريد به غير بالأمر غير الوجوب، وكم من أوامر في الشريعة الإسلامية قام دليل على أن المراد بها الندب، بل المراد منها الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، لم يقل أحد من أهل العلم أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام واجب، بل هو مباح وهو أمر، فلو أخذنا بهذه القاعدة وأن كل أمر للوجوب أوجبنا أشياء لم يوجبها الشرع، وكذلك النهي إذا قام دليل من النص الشرعي أو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الصحابة على أن هذا النهي لم يرد به التحريم القطعي ولم يكن قطعيا منهيا عنه قطعا فهو للكراهة، هذه قاعدة نأخذها وتستمر معنا، النهي الأصل فيه التحريم إلا إذا قام دليل من نص أو إجماع أو فهم من فهم الصحابة المعتبرون المعتبرين أو الفقهاء والتابعين وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه مصروف عن هذا التحريم إلى الكراهة، فهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم، هنا باب كراهة. والشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى عنون لهذا الباب هنا الذي معنا الآن سيأتي بباب الكراهة، قال باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. فهل هذه الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ سنرى. وذكر حديث أبي هريرة عن أبي وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، لم يتكبر، لم يتنزه، لم يترفع، بل لما رأى شيئا أنكره، لما رأى شيئا يحتاج إلى إزالته لم يقل يا فلان أو كذا إلى آخر وين خادم المسجد وكذا، بنفسه صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا كيف التأدب وكيف ينبغي الحرص على أماكن العبادة وعلى بيوت الله. فأخذ تناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، يعني أمام وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حديث متفق عليه، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد اتفقوا يعني رووه، وهذا مصطلح الشيخ المجد رحمه الله تعالى. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن، هناك الرواية نعم البزاق والبصاق يعني كلاهما بمعنى واحد، فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري، ولأحمد ومسلم نحوه بمعنى من حديث أبي هريرة. إذن هذه الأحاديث بهذه الروايات التي سمعناها فيها النهي عن أن يبصق المصلي قبل وجهه، يعني في قبلته. وفي رواية أخرى جاءت النهي عن أن يبصق المسلم في المسجد، في المسجد. وفي بعض الروايات مطلقة نهى عن أن يبصق الإنسان المسلم عن يمينه أو قبل وجهه ولكن عن يساره. فهل النهي خاص بالمسجد أو خاص بالمصلي أو هو عام بالنسبة للنهي عن البصاق قبل الوجه أو عن اليمين وإباحته قبل اليسار أو تحت قدمه؟ هذا الذي قال فيه أهل العلم. طبعا مسألة معنى النخامة والنخاعة هذا معروف، قالوا النخامة ما خرج من الصدر والنخاعة ما خرج، النخاعة ما خرج من الصدر والنخامة ما خرج من الرأس، والكل يعني بعض يرى أنه واحد. وقبل وجهه يعني في جهة قبلته. حديث أبي هريرة يدل على كراهة ذلك، كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها، يعني أن يتفل أو يبصق الإنسان قبل وجهه أو عن يمينه ممنوع، مكروه، مكروه، نقول مكروه كما قال أهل العلم، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. وقد علل يعني كونه قبل وجهه أو عن يمينه، قال لعدم تقييده بحال الصلاة. هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة يقول لما رأى هذه النخامة في جدار المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تناولها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن عن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت قدمه، ولم يقل وهو في الصلاة. فهذا النهي ظاهره العموم في الصلاة وفي غيرها بالنسبة للنهي عن قبل الوجه وعن اليمين وإباحته في اليسار وتحت القدم. فهذا حديث أبي هريرة، النهي فيه عام في الصلاة وفي غيرها. و قد جزم بعض أهل العلم منهم الإمام النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم في غيره، يعني سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لا ينبغي للمسلم أن يتفل أمامه أو عن يمينه بناء على هذا النهي. قال الحافظ يعني ابن حجر: ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. هذا ابن مسعود من الصحابة كره أن يبصق الرجل عن يمينه ولو كان في غير صلاة وليس في صلاته. وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، يقول عن نفسه أنه ما فعل ذلك منذ أسلم سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة، خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب، لأن في حديث أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل وجهه أو عن يمينه. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم المزلاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما أخرجه الشيخان الإمام البخاري ومسلم عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار أيضا. لاحظ عندنا عموم مطلق. قال البزاق مثل البصاق. البزاق في المسجد خطيئة يعني سيئة يفعلها الإنسان وكفارتها دفنها، إذا فسمها خطيئة في المسجد سواء كانت عن يمينه أو عن يساره مطلقا كما أخرجه الشيخان. يعني فهذا يدل على عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة يساره وإلى جهة يمين باب أولى. يقول الحافظ وحاصل النزاع أنها هنا عندنا عمومان يعني حديثان عامان أحدهم متعارضان وهما قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة، هذا واحد البزاق في المسجد خطيئة عمومه إيش يعني سواء كان عن يمينه أو عن يساره أو إلى جهة قبلته في أي جهة فهو خطيئة منهي عنه، ولكنه مقيد بإيش بكونه في المسجد. والعموم الثاني الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، إذن فيه جواز يعني البصق عن اليسار أو تحت القدم في جميع الأحوال سواء كان في صلاته أو في المسجد أو في خارج المسجد. إذن فيه هنا عموم في المكان والأحوال في هذا الحديث، وفي الأول عموم في إيش في الفعل البزاق في المسجد خطيئة ومقيد بكونه في المسجد. فلدينا عمومان متعارضان البزاق خطيئة عن اليمين أو عن اليسار أو قبل الوجه، ولكن متى مقيد بما إذا كان في المسجد. والحديث الثاني النهي عن البزاق عن اليمين وعن قبل الوجه وجوازه عن يساره أو تحت قدمه سواء كان في الصلاة وفي المسجد أو في غيره، فهنا عمومان وبينهما عموم وخصوص من وجه أو من كل وجه يعني عموم وخصوص مطلق. يقول القاضي الإمام النووي يجعل الأول عام اللي هو إيش البزاق في المسجد خطيئة عام في كل الأحوال، عام في كل الأحوال ويخص بالثاني وهو ماذا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد بما إذا لم يكن في المسجد. والقاضي عياض بخلافه يجعل الثاني وهو أنه يجوز على اليسار يكون عاما في الصلاة وفي غيرها ويخص بالأول يعني يكون خصوص الأول جاء من حديثي في المسجد خطيئة. وقد وافق القاضي جماعة وذكر منهم عدد وخلاصته ذكر الشيخ ما يؤيد كلام القاضي عياض وذكر ما يؤيد كلام الشيخ النووي ويقول الحافظ ابن حجر وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر جواز على اليسار ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج في المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن الجواز على ما إذا كان له عذر والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن. نخرج من هذا أو من هذه الأحاديث التي سمعناها رسول صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وقال لا يبزقن أحدكم أو لا يبزقن قبل وجهه ولا على يمينه ولكن إذا فعل فليكن عن يساره أو تحت قدميه، ففيه النهي عن فعل ذلك. إذن كما قال الشيخ ابن حجر إن كان هناك حاجة أولا لغير حاجة لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك أبدا سواء كان في الصلاة أو في غيرها أو كان ذلك في الصلاة أو في غيرها إذا لم يكن هناك حاجة وملح يعني حاجة ملحة عنده طلع له شيء بلغم أو كذا إلى آخره فما يستطيع أن يعني يبتلعه أو أن يضعه في منديل أو شيء فلا بد أن يبزقه إلى أين. قالوا لك إذا كان هناك حاجة فليكن عن يساره أو تحت قدمه بحيث أنه لا يؤذي غيره ولا يبقى ليؤذي الناس من بعده، وإن لم يكن هناك حاجة فليس له أن يفعل ذلك سواء كان في الصلاة أو في غيرها. لكننا نريد أن ننبه هنا إلى أمر هو قوله عليه الصلاة والسلام قال فليدفنها، هذا طبعا كما هو يعني المعروف في زمانهم وفي البادية وفي البر وفي القرى وفي غيره أو في الأماكن التي يكون المساجد فيها تراب ورمل وكذا يعني تغطي. حديث الأعرابي المسجد يعني ابتلع الماء وبول الأعرابي يعني لأن المسجد كان من التراب وكذا فجاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ولم يأمر بقلعه وأخذ مكانه. لكن لما يكون المسجد مبلط او يعني مهيئ باسمنته ونحوه كذا بحيث انه يحتفظ بما فيه، ليس لا ينبغي للمسلم مهما كان ان يعني يلقي بفضلاته في المسجد على هذا النحو. ومع الاسف نرى كثير بعض او بعض الناس يتساهل في هذا، وتجد في حوائط المساجد وخاصة لا سيما برا في البر وكذا، وفي بعض المساجد تجدها فيها هذا. هذا دليل على الاسلام دين النظافة، الاسلام دين النظافة ودين الـ يعني الـ الاحتفاظ او المحافظة على يعني نفسيات الناس وعدم يعني ايذائهم. فانت يا ايها الرجل يا ايها المسلم بهذا تؤذي غيرك، تؤذي غيرك، وفي نفس الوقت ايضا تشعر من حولك بقذارة وعدم الاهتمام بما ينبغي ان يهتم به كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورد في بعض الاحاديث انه فل يدلكها اذا كان هناك، فدلكها يعني يدلكها. والحديث الذي معنا في الاول قال وجدها فحكها، طبعا اذا كانت اذا وضعت في مكان صلح